ربنا توكلنا، ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ربي أرني وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. يبصرونهم. ربي أرني أرهم يا ربنا أسحارهم أين هي، أرهم يا ربنا عقدهم أين هي، أرهم يا ربنا طلاسمهم أين هي، أرهم يا ربنا بلاءهم أين هو، أرهم يا ربنا ضرهم أين هو، أرهم يا ربنا بأسهم أين هو، أرهم يا ربنا كتاب سحر أين هو، أرهم يا ربنا ورقة سحر أين هي، أرهم يا ربنا سلاسل ومسامير وإبرا فيها الأسحار أين هي، أرهم يا ربنا أسحارهم، أرهم يا ربنا منبع ضرهم، أرهم يا ربنا منبع ضرهم، أرهم يا ربنا منبع ضرهم، أرهم يا ربنا منبع ضرهم، أرهم يا ربنا منبع ضرهم، أرهم يا ربنا ما غلبهم وما قهرهم وما أعجزهم، أرهم يا ربنا سحرهم، أرهم يا ربنا ربي أرني أرهم يا ربنا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. أرهم يا ربنا أسحارهم، أرهم يا ربنا عقدهم، أرهم يا ربنا واحللها وفكها وأحرقها وانسفها نسفا وهدها هدا يا ربنا. أرهم يا ربنا منبع ضرهم، أرهم يا ربنا جحرا فيه السحر العظيم، أرهم يا ربنا حفرا فيها السحر العظيم، أرهم يا ربنا ورقا وكتبا وشعرا وظفورا له ولها للأمة للابن وللذرية للأب وللذرية أرهم يا ربنا سحرا عظيما على قتلهم وعلى دمارهم وعلى تعطيلهم وعلى تفريقهم وعلى آلامهم وأوجاعهم وعلى ضرهم العظيم. أرهم يا ربنا منبع ضرهم منبع ضرهم أرهم يا ربنا أصول أسحارهم أرهم يا ربنا جذور أسحارهم أرهم يا ربنا أصول أسحارهم وجذور أسحارهم يا ربنا. اللهم أرهم يا ربنا ربي أرني ربي أرني يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم يرونهم مثليهم رأي العين. بسم الله بسم الله أرهم يا ربنا أسحارهم أرهم يا ربنا أسحارهم أرهم يا ربنا أسحارهم. اللهم أرهم يا ربنا ما التف عليه ثعبان ما التف عليه ثعبان ما التف عليه ثعبان أرهم يا ربنا طلسما أرهم يا ربنا طلسما مسلطا عليهم أرهم يا ربنا ورقة أرهم يا ربنا كتابا أرهم يا ربنا ضرهم أرهم يا ربنا سحرهم. ما كان للوالد والوالدة ما كان لأفراد العائلة ما كان للذرية أرهم يا ربنا ما كان في الوادي أرهم يا ربنا ما تحت الحجر أرهم يا ربنا ما في الشجرة أرهم يا ربنا ما تحت التراب أرهم يا ربنا ما بين الأحجار أرهم يا ربنا ما بين الأشجار أرهم يا ربنا ما في بيتهم هنا وهناك أرهم يا ربنا ما هو مدفونا أم يدسه في التراب أرهم يا ربنا ما هو مرشوشا أرهم يا ربنا ما هو مدفونا أرهم يا ربنا أسحارهم أرهم يا ربنا أسحارهم أرهم يا ربنا ما هو مدفونا أرهم يا ربنا ما هو مرشوشا أرهم يا ربنا ما هو منثورا أرهم يا ربنا ما هو مذرورا أرهم يا ربنا ما هو منحوتا أرهم يا ربنا ما هو محفورا أرهم يا ربنا ما هو مربوط أرهم يا ربنا ما هو مربوطا أرهم يا ربنا ما هو منحوتا أرهم يا ربنا ما هو معقودا أرهم يا ربنا ما هو منفوثا أرهم يا ربنا ما هو معقودا أرهم يا ربنا ما هو في قرطاس أرهم يا ربنا ما هو في جلد أرهم يا ربنا ما هو في حقيبة أرهم يا ربنا مكانة أرهم يا ربنا مكانة. اللهم أخرجه يا ربنا أمام أعينهم الآن. اللهم يا ربنا أذهب يا ربنا أذهب يا ربنا خدامه وحراسه اقتلهم يا ربنا أجمعين شر قتلة اقتل يا ربنا الخدام والحراس أخرجهم يا ربنا وأخرجهم أخرجهم يا ربنا من هذا السحر أرهم يا ربنا إخراج السحر أرهم يا ربنا إخراج السحر. اللهم أرهم يا ربنا إحراقة أرهم يا ربنا إحراقة. ربي أرني ربي أرني ربي أرني أرهم يا ربنا إحراقة أرهم يا ربنا إحراقة أرهم يا ربنا تمزيقة أرهم يا ربنا تمزيقة أرهم يا ربنا تقطيعة أرهم يا ربنا أسحارهم قد قطعت ومزقت يا ربنا يا ربنا أرهم يا ربنا طلسما أرهم يا ربنا معدنا أرهم يا ربنا كتابا أرهم يا ربنا أوراقا فيها الأسحار العظيمة أرهم يا ربنا أرهم أرهم يا ربنا قد تبدلت قد تبدلت يا ربنا وتغيرت يا ربنا وأزهقت يا ربنا يا ربنا وطمست يا ربنا يا ربنا وكسرت يا ربنا يا ربنا أرهم يا ربنا الأسحار أرهم يا ربنا أسحارهم قد كسرت يا ربنا وقد مزقت يا ربنا وقد طمست يا ربنا وقد أحرقت يا ربنا ومن عليها يا ربنا ومن عليها أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا آثارهم آثارهم عند ساحر وساحرة يا ربنا ومدفونة يا ربنا ومدسوسة يا ربنا أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا أين هي أرهم يا ربنا أسحارهم يا ربنا قد تغير تغيرت يا ربنا وقد تبدلت يا ربنا يا ربنا وقد ضعفت يا ربنا وقد ضعفت يا ربنا وقد ضعفت يا ربنا وقد هزولت يا ربنا وقد تقطعت يا ربنا وقد تمزقت يا ربنا وقد تكسرت يا ربنا وقد صهرت. الله أكبر. أرهم يا ربنا أسحارهم. ربي أرني ربي أرني ربي أرني. أرهم يا ربنا ثعبانا ثعبانا قد قتل قد جز رأسه يا ربنا قد مزق تمزيقا قد كان إربا إربا إربا. أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا أسحارهم وسحارهم قد نفذ فيهم الدعاء والقرآن. يا ربنا يا منان يا ربنا يا ربنا قد قتلت الساحرة والساحرة قد قتلت الخدام والحراس على السحر والعقاد. يا ربنا قد قتلت الأنفس الخبيثة يا ربنا. ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني. أرهم يا ربنا مصرع الظالمين. أرهم يا ربنا مصرع الظالمين. أرهم يا ربنا مصرع الظالمين. أرهم يا ربنا مصرع الظالمين. أرهم يا ربنا خيوطهم قد قطعت يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أرهم يا ربنا عظاما باليا فيها الأسحار قد فتتت وأصبحت رميما يا ربنا يا ربنا. أرهم يا ربنا أرهم معادنا قد سهرت فيها أسحارهم. أرهم يا ربنا طلاسم لهم قد طمست يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا ما يشرح صدورهم. أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا ما يذهب عنهم حزنهم وألمهم وضيمهم ويكون نصرا لهم على أعدائك وأعدائهم. ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا أمورهم. فرج يا ربنا كروبهم. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا أسحارهم. أرهم يا ربنا أسحارهم قد بليت يا ربنا وقد ضعفت يا ربنا يا ربنا وقد طمست يا ربنا وقد مزقت يا ربنا يا ربنا. أرهم يا ربنا أسحارهم وسحارهم يا ربنا ما كان في الحفر وما كان في الجحور وما كان في القبور وما كان في المقابر وما كان في الحقائب وما كان مدفونا وما كان مدسوسا وما كان عند الساحر هناك وما كان عند الساحر هناك يغذيه ويجدده بالليل والنهار وينظر له. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أرهم يا ربنا إحراقه. أرهم يا ربنا دماره. تدمر كل شيء بأمر ربها فدمرناهم تدميرا فدمرناها تدميرا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ربي أرني ربي أرني. أرهم يا ربنا أسحارهم قد بليت وضعفت. أرهم يا ربنا سحارهم قد قتلوا شر قتلا من الإنس والجان. قاتلهم الله. الله أكبر. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. ربي أرني، اللهم أرهم يا ربنا، أرهم مصرع السحرة، أرهم يا ربنا مصرع السحرة، أرهم يا ربنا قتل السحرة من الإنس والجن، أرهم يا ربنا هروبهم، أرهم يا ربنا مصرعهم، أرهم يا ربنا قتلهم، أرهم يا ربنا عذابهم، أرهم يا ربنا نحرهم، أرهم يا ربنا نحرهم، إن شانئك هو الأبتر. يا ربنا يا ربنا أرهم يا ربنا تقطيعا فيهم يا ربنا يا ربنا وتمزيقا فيهم يا ربنا يا ربنا، أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا أسعارهم، يا ربنا قد بليت، يا ربنا قد ضعفت، يا ربنا قد مزقت، يا ربنا قد طمست، يا ربنا يا ربنا قد صهرت، أرهم يا ربنا أسعارهم، قد صهرت، يسهر يسهر به ما في بطونهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أرهم يا ربنا انفلاق الحجر، أرهم يا ربنا انفلاق الطلاسم، أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا انفلاق الطلسم، يا ربنا والمعدن، يا ربنا والحجر، يا ربنا يا ربنا أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا أرهم إحراقه، أرهم يا ربنا إحراقه. ربي أرني، أرهم يا ربنا خروج السحر من الجحر، خروج السحر من الحفرة، يا ربنا يا ربنا وإبطاله، أرهم يا ربنا إبطاله، أرهم يا ربنا إبطاله، اللهم أرهم يا ربنا إبطال سحرهم، إبطال أسحارهم، إبطال أسحارهم، أرهم يا ربنا أرهم إبطال أسحارهم كلها كلها كلها، ما كان مأكولا ومشروبا ومدهونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، يا ربنا ومدسوسا، يا ربنا يا ربنا ومغروزا ومغروسا. أرهم يا ربنا أرهم نصرك يا ربنا، أرهم يا ربنا نجاتهم، أرهم يا ربنا نجاتهم، يا الله يا ربنا نجهم يا ربنا، يا منجي الهلكة ويا منقذ الغرقى، يا ربنا يا ربنا أرهم يا ربنا ما ينفعهم، أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا شر في الساحر وسحره، في الحاسد وحسده، في الحاقد وحقده، في العاقد وعقده، في العاشق ومكره. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل كل سحر. بسم الله بسم الله بسم الله، تزهق كل نفس. بسم الله بسم الله بسم الله، يقتل كل ساحر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرهم يا ربنا قتل الثعبان، أرهم يا ربنا قتل الثعبان، أرهم يا ربنا قتل الثعبان، أرهم يا ربنا قتل الثعبان، الأحمر الأحمر، الأزرق الأزرق، الأسود الأسود، الأصفر الأصفر، الأبيض الأبيض، يا ربنا والبني، يا ربنا والرمادي، يا ربنا والترابي، اللهم أرهم يا ربنا قتل الثعبان الأبيض، أرهم يا ربنا قتل الثعابين، أرهم يا ربنا قتل الثعبان، أرهم يا ربنا قتل الثعبان. بسم الله بسم الله، أرهم يا ربنا قتل الأسد، أرهم يا ربنا قتل الأسد الظالم، أرهم يا ربنا قتل الثعبان الظالم، أرهم يا ربنا قتل الأسد الظالم، أرهم يا ربنا قتل الأسد الظالم، أرهم يا ربنا قتل الأسد الظالم، أرهم يا ربنا قتل الكلب الظالم، أرهم يا ربنا قتل الأسد الظالم، أرهم يا ربنا قتل الكلب الظالم، أرهم يا ربنا قتل الكلب الظالم، أرهم يا ربنا قتل الكلب الظالم، أرهم يا ربنا قتل الأسد الظالم، أرهم يا ربنا قتل الكلب الظالم، أرهم يا ربنا قتل القط، أرهم يا ربنا قتل القط الظالم، يا ربنا أرهم يا ربنا، أرهم يا ربنا قتل معاون السحرة، أرهم يا ربنا قتل من عاون السحرة، أرهم يا ربنا أرهم. ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، أرهم يا ربنا، أرهم يا ربنا سوءا عظيما في السحرة وفي أسحارهم، يا ربنا يا ربنا تفك، يا ربنا يا ربنا تصهر، يا ربنا تطمس، يا ربنا تمزق، يا ربنا يا ربنا تقطع إربنا إربا، تقطع إربنا إربا. يا ربنا يا ربنا أرهم يا ربنا خيرا، أرهم يا ربنا خيرا في أنفسهم، أرهم يا ربنا خيرا لي ولهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. ربي أرني، أرهم يا ربنا قتل الساحر والساحرة، أرهم يا ربنا قتل الموكل بالسحر يا ربنا، أرهم يا ربنا قتل الموكل بالسحر، أرهم يا ربنا قتل الموكل بالسحر، قتل الموكل بالسحر، أرهم يا ربنا أرهم، أرهم يا ربنا قتل الموكل بالسحر، أرهم يا ربنا أرهم قتل الموكل بالسحر، أرهم يا ربنا أرهم، أرهم يا ربنا أرهم، أرهم يا ربنا أرهم قتل من يتحرك في الجسد ومن يؤثر على العقل والمخ والإدراك والذهن والذاكرة، أرهم يا ربنا قتل الساحر والحاسد، أرهم يا ربنا قتل الساحر والحاسد من الإنس والجان يا ربنا، من الجن والشيطان، من كان في الجسد ومن كان خارج الجسد، من كان في الجسد ومن كان خارج الجسد، ارهم يا ربنا قتل الوزاغ، ارهم يا ربنا قتل الوزاغ، ارهم يا ربنا قتل الوزاغ، ارهم يا ربنا قتل الوزاغ، ارهم يا ربنا قتل الثعابين والحيات، قتل الثعابين والحيات، الظالمين الطاغين الباغين المعتدين، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. ارهم يا ربنا ما يرضيهم، ارهم يا ربنا ما يسعدهم، اللهم ارهم يا ربنا دك الحجوب دكا دكا، نصف الحجوب نصفا نصفا، يا ربنا ارهم يا ربنا، ارهم يا ربنا، ارهم يا ربنا هد الحجوب هدا هدا، ارهم يا ربنا، ارهم يا ربنا حجوبهم، قد اصبحت كالعهن المنفوش، قد اصبحت ركاما وحطاما. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. يا ربنا يا ربنا ارهم يا ربنا ما ينفعهم، ارهم يا ربنا ما يخلصهم، ارهم يا ربنا ارهم، ارهم يا ربنا ملائكة السماء تنصرهم بهم يا ربنا، تنصرهم بهم يا ربنا. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. يرون الملائكة يرون الملائكة يرون الملائكة يرون الملائكة، ارهم يا ربنا ملائكة السماء يا رب ربنا بهم تنصرهم يا ربنا، وتقتل السحرة وجنودهم وخدامهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يرون الملائكة يرون الملائكة يرون الملائكة يرون الملائكة، نور على نور. يرون الملائكة يرون الملائكة يرون الملائكة يرون الملائكة يرون الملائكة يرون الملائكة. اجعلهم يا ربنا، ربي أرني ربي أرني، اجعلهم يا ربنا يرون ملائكة السماء يا ربنا يا ربنا، تنصرهم بهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وما النصر إلا من عند الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فتبارك الله فتبارك الله على دين قويم، فتبارك الله على يقين صادق، فتبارك الله على إيمان كامل، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ربي أرني، ارهم يا ربنا أسحارهم، ارهم يا ربنا أسحارهم، تفك عقدة عقدة، تفك عقدة عقدة، ارهم يا ربنا أسحارهم، ارهم يا ربنا أسحارهم، ارهم يا ربنا عقدهم، ارهم يا ربنا عقدهم، تفك وتحلل عقدة عقدة، ارهم يا ربنا حبالهم، ارهم يا ربنا حبالهم، ارهم يا ربنا حبالهم، ارهم يا ربنا شعورهم، ارهم يا ربنا أسحارهم، تفك فيها العقد فكا فكا أشكى. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هرهم يا ربنا هرهم يا ربنا عقدهم هرهم يا ربنا أسحارهم هرهم يا ربنا سحارهم الآن يا ربنا يحرقون وتحرق كلها كلها كلها فاحترقت حرقوه إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا قطعا قطعا وبترا ذاك الشانئ لهم اللهم أرهم يا ربنا مصرعه أرهم يا ربنا مصرعه إنسيا وجنيا إنسيا وجنيا إنسيا وجنيا أرهم يا ربنا نصرهم أرهم يا ربنا نصرهم أرهم يا ربنا فتحهم أرهم يا ربنا خيرا أرهم يا ربنا حقوقهم تعود إليهم أرهم يا ربنا حقوقهم تعود إليهم أرهم يا ربنا أرهم أرهم يا ربنا خيرا أرهم يا ربنا نصرا أرهم يا ربنا فتحا أرهم يا ربنا فضلا أرهم يا ربنا خيرا أرهم يا ربنا فتحا أرهم يا ربنا خيرا أرهم يا ربنا فضلا أرهم يا ربنا خيرا أرهم يا ربنا خيرا أرهم يا ربنا فضلا أرهم يا ربنا فتحا أرهم يا ربنا فضلا أرهم يا ربنا نصرا أرهم يا ربنا خيرا أرهم يا ربنا نصرا أرهم يا ربنا نصرا أرهم يا ربنا فتحا أرهم يا ربنا نصرا أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا غلبة لهم يا ربنا على جند السحرة على السحرة وجندهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا ثمرة رقيتنا بكتابك يا ربنا بكتابك يا ربنا وبالدعاء من سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبدعائنا بين يديك صباح مساء ربي أرني ربي أرني أرهم يا ربنا ثمرة قراءة سورة البقرة أرهم يا ربنا ثمرة قراءة سورة البقرة أرهم يا ربنا ثمرة قراءة الفلق والناس والأذكار والأذكار أذكار الصباح والمساء أرهم يا ربنا نورا أرني وأرهم يا ربنا نورا أرني وأرهم يا ربنا خيرا يا ربنا وفتحا يا ربنا ونصرا يا ربنا وغلبة لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرهم يا ربنا أسحارهم تبطل سحرا وراء سحر سحرا بعد سحر الله أكبر أرهم يا ربنا وأرنا يا ربنا يسرا يسرا يسرا يسرا يا ربنا يا ربنا ونصرا وفتحا وفرجا وفرحا يومئذ يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء اجعلنا يا ربنا ممن شئتهم لنورك يا ربنا ولنصرك يا ربنا ولفتحك يا ربنا أنت الناصر والفتاح الله أكبر ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني اللهم اكشف يا ربنا الغطاء اللهم اكشف يا ربنا الغطاء يا ربنا عن الأسحار عن الأسحار يا ربنا أرهم يا ربنا أسحارهم قد تلاشت يا ربنا وقد بليت يا ربنا وقد مزقت أرهم يا ربنا كتبهم وأوراقهم يا ربنا وسلاسلهم قد سهرت قد سهرت يا ربنا وقد أحرقت يا ربنا وقد بليت أرهم يا ربنا أرهم آثارهم عند الساحر والساحرة قد نصفت يا ربنا وقد ضيعت يا ربنا يا ربنا وقد أكلتها دابة الأرض يا ربنا يا ربنا أرهم يا ربنا أسحارهم قد أكلتها دابة الأرض قد أكلتها دابة الأرض قد أكلتها دابة الأرض أرهم يا ربنا أسحارهم يا ربنا قد تلاشت وقد بليت يا ربنا وقد نزعت ونزعنا أرهم يا ربنا أسحارهم قد نزعت قد نزعت قد نزعت قد نزعت قد نزعت قد نزعت ربي أرني ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، أرهم يا ربنا مصرع الساحر والساحرة يا ربنا وجنودهم أجمعين يا ربنا، أرهم يا ربنا مصرع السحرة، أرهم يا ربنا مصرع السحرة، أرهم يا ربنا قتل الساحر والساحرة، أرهم يا ربنا قتل ملوك الجن الظالمين الذين سطوا عليهم، أرهم يا ربنا قتل ملوك الجن يا ربنا وتخلي حواشيهم عنهم يا ربنا، يا ربنا ارهم يا ربنا، ارهم يا ربنا، ارهم ثمرة صبرهم، ارهم يا ربنا ثمرة صبرهم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يا ربنا، يا ربنا ارهم ثمرة الصبر، ارهم يا ربنا ثمرة الصبر، ارهم يا ربنا ثمرة الصبر، أرهم يا ربنا ثمرة قرآن في قلوبهم وثمرة آيات تتلى على ألسنتهم، أرهم يا ربنا، أرهم يا ربنا، أرهم يا ربنا، أرهم يا ربنا خيرا، أرهم يا ربنا وأرنا خيرا، أرهم وأرنا يا ربنا فتحا، أرهم وأرنا يا ربنا نورا، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء يا ربنا، يا ربنا أرهم يا ربنا نورا، أرهم يا ربنا وأرنا نورا يا ربنا ويسرا، يا ربنا وفرجا، يا ربنا وفرحا، يا ربنا وخيرا، يا ربنا وإيمانا، يا ربنا ويقينا، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم يا ربنا أرهم يا ربنا، أرهم يا ربنا، أرهم يا ربنا أسحارهم تلاشت يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وكانت في مكان سحيق يا ربنا، يا ربنا قد سحقت، يا ربنا قد محقت، يا ربنا، يا ربنا، ربنا اكشف عنا العذاب، إنا كاشف العذاب، إنا كاشف العذاب، بسم الله بسم الله، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اكشف يا ربنا، اكشف يا ربنا الغطاء، اكشف يا ربنا الغطاء عن السحر، عن السحر، عن السحر، عن السحر يا رب، عن مكان، يا ربنا عن مكانه، عن مكانه، عن مكانه، عن هيئته، عن هيئته يا ربنا، يا ربنا، وعن ماهيته وعن كنهه وعن كنه يا ربنا، يا ربنا اكشف يا ربنا الغطاء عن سحرهم، عن سحره وسحرها يا ربنا، يا ربنا اكشف يا ربنا الغطاء عن، يا ربنا، يا ربنا، ربي أرني اكشف يا ربنا الغطاء، اللهم ازري يا ربنا، ازري يا ربنا حجابا في الرأس، في الرأس، على على البصر، على البصر، لئلا يرى سحرا، اين هو، اين هو، وما هو، وما هو يا ربنا، يا ربنا، الله اكبر، ربي ارني، ربي ارني يا الله، يا الله، اريه واريها يا ربنا اسحارهما، ارهم يا ربنا اسحارهم، قد بليت، قد بليت، قد ضعفت، قد ضعفت يا ربنا، وقد صار صدعت وقد مزقت وقد صدعت يا ربنا وقد طمست، بسم الله بسم الله، يا ربنا طمس، ربنا طمس، ربنا طمس، اطمس يا ربنا هذه الطلاسم يا مولانا، اللهم يا ربنا، اللهم احرقها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم احرقها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم احرقها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم احرقها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، ربي أرني، ربي أرني، اللهم أرهم يا ربنا أسحارهم قد طمست يا ربنا وقد بليت يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وقد دمرت يا ربنا وقد زلزلت يا ربنا، يا ربنا، وزلزلوا زلزالا شديدا، الله أكبر، أرهم يا ربنا، أرهم عدوهم، قد قتل يا ربنا شر قتله، قد قتل شر قتله، قد قتل شر قتله، قد قتل شر قتله، الله أكبر، أرهم يا ربنا، أرهم يا ربنا، أرهم يا ربنا المارد والعفريت، قد قد بلي وضعف يا ربنا، يا ربنا، قد قد كان هباء منثورا، يا ربنا يا ربنا ارهم يا ربنا المارد والعفريت والشيطان يا ربنا يا ربنا قد قتل شر قتله قد نكل به قد نكل به قد طعن في قلبه قد طعن في صدره قد طعن في ظهره بحربة بحربة من ملك من السماء يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربي أرني ربي أرني يبصرونهم يبصرونهم ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني الله أكبر فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ارهم يا ربنا طلسما ارهم يا ربنا طلسما اين هو اين هو ارهم يا ربنا طلسما ارهم يا ربنا طلسما ارهم يا ربنا طلسما ارهم يا ربنا طلسما ارهم يا ربنا سحرا اسودا ارهم يا ربنا ثعبانا اسودا ارهم يا ربنا قطا اسودا ارهم يا ربنا ارهم يا ربنا اسدا ارهم يا ربنا ضرهم ارهم يا ربنا شرا عليهم اين هو اين هو ارهم يا ربنا سحرهم ارهم يا ربنا سحرهم أين هو في الأجساد أين هو في البيوت أين هو في البلاد اللهم أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا أسحارهم أرهم يا ربنا عقدهم الله أكبر أرهم يا ربنا أرهم ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني أرني يا ربنا أرني يا ربنا وأرهم خيرا خيرا وفتحا يا ربنا وفرجا يا ربنا ويسرا يا ربنا ورشدا يا ربنا ورشادا يا ربنا وتوفيقا وما توفيقي إلا بالله ربي أرني ربي أرني اللهم أرهم يا ربنا اللهم أرهم يا ربنا خيرا أرهم يا ربنا أسحارهم قد بدلت يا ربنا وقد غيرت يا ربنا وقد ضعفت يا ربنا وقد طمست يا ربنا وقد بليت ومن عليها وما معها وما معها وما معها وما معها اللهم أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا ما في الجحر أرهم يا ربنا ما في القبر أرهم يا ربنا ما في المقبرة أرهم يا ربنا ما في المزرعة أرهم يا ربنا ما في البحر أرهم يا ربنا ما في البر أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا ما على الشمس والقمر والنجوم أرهم يا ربنا أرهم أرهم يا ربنا ما في البئر أرهم يا ربنا ما في البئر أرهم يا ربنا ما في الحفرة أرهم يا ربنا ما في الجحر ارهم يا ربنا ما في الوادي ارهم يا ربنا ما في الوادي ارهم يا ربنا ما في الوادي ارهم يا ربنا ما في المستنقع ارهم يا ربنا ما في الرمل ارهم يا ربنا ما في التراب ارهم يا ربنا ارهم ارهم يا ربنا اسحارهم قد مزقت يا ربنا وبليت يا ربنا وذهب اثرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربي أرني ربي أرني ربي أرني أرهم يا ربنا أسحارهم أرهم يا ربنا أسحارهم أرهم يا ربنا السحر الأسود قد بطل بأمريكا يا ربنا أرهم يا ربنا السحر الأبيض قد بطل بأمريكا يا ربنا أرهم يا ربنا السحر الأزرق والأبيض قد بطل بأمريكا يا ربنا قد بلي بأمريكا يا ربنا قد بطل بأمريكا يا ربنا قد بطل بأمريكا يا ربنا قد بطل بأمريكا يا ربنا الله أكبر أرهم يا ربنا ارهم يا ربنا ارهم يا ربنا ارهم يا ربنا إبطال أسحارهم الآن الآن الآن يا ربنا وكذلك نري إبراهيم نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض يا ربنا يا ربنا ارهم يا ربنا خيرا ارهم يا ربنا نصرا ارهم يا ربنا فتحا ارني وإياهم يا ربنا يسرا ونورا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اجعلنا يا ربنا ممن شئتهم لنورك يا ربنا بسم الله فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حديدة، فبصرك اليوم حديدة، فبصرك اليوم حديدة، فبصرك اليوم حديدة. الله أكبر. فبصرك اليوم حديدة، فبصرك اليوم حديدة، فبصرك اليوم حديدة، فبصرك اليوم حديدة، فبصرك اليوم حديدة. الله أكبر. فبصرك اليوم حديدة، فبصرك اليوم حديدة. فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك. فبصرك اليوم حديدة، فبصرك اليوم حديدة. الآن يا ربنا، ربي أرني، ربي أرني، أرهي وأريها يا ربنا. أسحارهما أسحارهم، أرهي وأريها يا ربنا. أسحارهما أسحارهما، أرهم يا ربنا أسحارهم. قد أبطلتها يا ربنا، ما كان في ورقة، ما كان في ورقة، ما كان مدفونا، ما كان مدسوسا، ما كان في البيت، ما كان في البيت الجديد، ما كان في البيت القديم، ما كان في البيت الجديد، ما كان في البيت القديم، ما كان في الأساسات، وما كان في الأدوار، وما كان في السطوح، وما كان في الأفنية، وما كان في الأحواش، وما كان هنا وهناك، وما كان على الأشجار، وما كان تحت الأشجار، وما كان في حوض الزراعة، وما كان في المقبرة، وما كان في القبر، وما كان في البئر، وما كان في الوادي، وما كان هنا وهناك، وما كان تحت التراب، وما كان موضوعا، وما كان في الجبل، وما كان في الوادي وفي السهل، وما كان في البحر، وما كان في البيت، وما كان حول البيت، وما كان حول البيت، وما كان على التراب، وما كان على الماء، وما كان على النار، وما كان على النار، وما كان على الماء، وما كان على التراب، وما كان على الهواء، وما كان على النار. ربي أرني. أرهم يا ربنا أسحارهم، أرهم يا ربنا أسحارهم، أرها يا رب، أرهم يا ربنا، أرهي وأرها يا ربنا، أري الوالدة يا ربنا والوالد، أري يا ربنا ذرية أجمعين، أرهم يا ربنا أرهم، أري الأمة يا ربنا وأولادها، أرهم يا ربنا أرهم أسحارهم يا ربنا يا ربنا، أرهم يا ربنا كتبها، أرهم يا ربنا أوراقها، أرهم يا ربنا قصاصات، أرهم يا ربنا، أرهم يا ربنا جلودها، أرهم يا ربنا قراطيس، أرهم يا ربنا ما هو مربوطة وما هو معقودة وما هو ملفوفة وما هو معقدة، أرهم يا ربنا أرهم، أرهم يا ربنا، أرهم يا ربنا الخدام والحراس، قد أهلكتهم قد أهلكتهم، أرهم يا ربنا الخدام والحراس لأسحار عظيمة ولأحساد شديدة ولأنفس خبيثة، أرهم يا ربنا قد أهلكتهم. الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الله مهلكهم، الله مهلكهم أو معذبهم، أو معذبهم عذابا شديدا. الله أكبر، الله أكبر. ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني. أرهم يا ربنا أسحارهم، أرهم يا ربنا أسحارهم، أين هي يا ربنا يا ربنا، أرهم يا ربنا أسحارهم. قد أبطلتها يا ربنا، قد أزلتها يا ربنا، قد أزلتها يا ربنا، قد أبيدت يا ربنا وقد أحرقت يا ربنا بأمرك يا ربنا، وقد صهرت يا ربنا. أرهم يا ربنا أسحارهم، يا ربنا قد بليت، أرهم يا ربنا سحارهم، يا ربنا قد قتلوا، أرهم يا ربنا عقدهم، قد انحلت قد حلت يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. ارهم يا ربنا خيرا، ارهم يا ربنا نصرا، ارهم يا ربنا فتحا يا ربنا وفرجا يا ربنا وخيرا. ربي أرني، ربي أرني، يبصرونهم. بسم الله. ربي أرني، ربي أرني، يبصرونهم. ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. يا ربنا يا ربنا، ارهم يا ربنا خيرا، ارهم يا ربنا إحراق أسحارهم يا ربنا يا ربنا، وإبطالها وإبطالها. اللهم ارهم يا ربنا خيرا يا ربنا ونفعا يا الله يا الله. ارهم يا ربنا إبطال التعطيل، إبطال سحر التعطيل عن الزواج، عن الزواج وعن الذرية، عن الزواج وعن الذرية يا رب. ربنا يا ربنا، وعما يكون وعما يكون تعاسة لهم، تعاسة لهم يا ربنا يا ربنا، وعما يكون شقاء لهم وعناء لهم وضرا لهم يا ربنا. يا الله أرهم يا ربنا، أرهم يا ربنا نصرك، أرهم يا ربنا نصرك، أرنا يا ربنا نصرك، أرنا يا ربنا وأرهم نصرك، نصرك نصرك، فأنت الناصر يا ربنا، فأنت الناصر يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أرهم يا ربنا خروج الأسعار، أرهم يا ربنا خروج الأسعار والسحار من الجن والشياطين، اللهم أخرجهم يا ربنا، أرهم يا ربنا خروجهم، أرهم يا ربنا فكاك فكاك المرابط، أرهم يا ربنا فكاك المرابط وإحلال العقد. يا الله يا الله، لهم ولمن في أجسادهم، لهم ولمن في أجسادهم مغلولين مربوطين يا ربنا من الإنس والجن أجمعين، من الإنس والجن أجمعين. يا الله فكهم، يا الله فكهم، يا الله فكهم، يا الله فكهم. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. الله أكبر. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. بسم الله. أرهم يا ربنا، أرهم يا ربنا فكاك المرابط وإحلال العقد وخروج الأنفس وخروج المسوس يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وخروج من في أجسادهم من سجن كانوا فيه، من سجن كانوا فيه. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله لله لله الواحد القهار. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. ربي أرني. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. يبصرونهم. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. فبصرك اليوم حديد. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فبصرك اليوم حديد. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر، إن معي ربي سيهدي. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. وكذلك نري إبراهيم، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. هرهم يا ربنا أسحارهم، هرهم يا ربنا من أصابهم بالعيون، من أصابهم بالعيون ليأخذوا من آثاره، من أصابهم بالعيون، من أصابهم بالعيون ليأخذوا من آثاره. الله أكبر. بسم الله. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، فيها عين جارية. بسم الله بسم الله بسم الله. هرهم يا ربنا، هرهم يا ربنا من أصاب بالعين ليأخذوا من آثاره، ليأخذوا من آثاره، ليأخذوا من آثاره. هرهم يا ربنا الحاسد ليحذروه، ليحذروه، ليحذروه، ليحذروه. هرهم يا ربنا، هرهم يا ربنا العائن ليأخذوا من آثاره، ليأخذوا من آثاره، ليأخذوا غسوله، ليأخذوا غسوله، ليأخذوا وضوءه، ليأخذوا وضوءه. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ربي أرني. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله على الذهن والذاكرة. بسم الله على السمع والبصر. بسم الله على الأم وأولادها. بسم الله على الوالد والولد. بسم الله على الراقي والمرقي. بسم الله علي وعليكم، وفي وفيكم، ومن حولي وحولكم، وبيني وبينكم. بسم الله بسم الله. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ربي أرني، ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري، ربي أرني. اللهم أرهم يا ربنا ما ضيق صدورهم، ما ضيق صدورهم، وما عطل أمورهم، لا زوج ولا ولد، وما عطل أمورهم. أرهم يا ربنا ما عطل أمورهم، لا زوج ولا ولد، لا توفيق ولا سعادة، لا مال، لا مال ولا رزق، وضيعت الحقوق لأجل السحر العظيم والحسد الشديد. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني. الله أكبر. المال والبنون، البنون زينة، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بسم الله بسم الله. ربي أرني، ربي أرني. أرهم يا ربنا، أرهم ما ضيق الصدر، أرهم يا ربنا من ضيق الصدر، وأهلكوا يا ربنا. أرهم ما ضيق الصدر وشتت الأمر وضيق عليهم وأغلق الباب عليهم ودونهم. يا ربنا وأبطله، يا ربنا وأبطله، يا ربنا ودمره، يا ربنا وزلزله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إنما يا ربي سيهدين، إن نصر الله قريب. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. ربي اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة.

احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ربي أرني احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ربي أرني احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا اسحارهم، ابطل يا ربنا احسادهم، ابطل يا ربنا عيونا فيهم، اللهم ابطلها يا ربنا كلها، اللهم ابطلها يا ربنا كلها، ابطل يا ربنا اسحارهم، ما كان فيهم وما كان عنهم يا ربنا، وما كان فيهم لبعضهم، وما كان فوقهم وتحتهم من جميع جهاتهم، وما كان في البيت القديم، وما كان في البيت الجديد، اللهم ابطل يا ربنا اسحارهم، اللهم ابطلها يا ربنا كلها كلها كلها. اللهم أرهم يا ربنا أسعارهم وأبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن معي ربي سيهدين، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون.